اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين الى سوره الذاريات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، والذاريات الرياح، والذاريات الرياح تذر التراب وغيره. تذر يعني تفرق، تذر التراب وغيره، تفرق التراب وغيره. ذروا مصدر مفعول مطلق، ويقال تذريه ذريا، تهب به، تهب به يعني تحركه، تهب به تطيره تحركه. فالحاملات السحب، السحب تحمل الماء، لأنه أقسم بها عز وجل. وقرا أي ثقلا مفعول الحاملات، فالحاملات اسم فاعل يعني حملت، وقرا أي حملت ثقلا. وهذا من أعظم آيات الله، أن هذا السحاب يحمل نعم أطنانا من المياه، أطنان من المياه معلقة في السماء، كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. فالحاملات أي السحب تحمل الماء، وقرا أي ثقلا مفعول الحاملات. فالجاريات أي السفن تجري على وجه الماء. يسرا بسهولة مصدر في موضع الحال أي ميسرا. وأنتم تعلمون أن الحال قد يقع مصدرا فيؤول المصدر بماذا؟ بالمشتق يعني ميسرا. فالمقسمات أمرا أي الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين البلاد والعباد. المقسم عليه جواب القسم إنما توعدون لصدق. إنما توعدون ما مصدرية يعني ليست كافة، يعني إن الذي توعدون ما مصدرية أي إن وعدهم، أو إن وعدهم ليس الذي، إن وعدهم بالبعث، فأول ما بعدها بمصدر، إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق، لوعد صادق. وإن الدين أي الحساب الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة لا شك فيه. والسماء ذات الحبك جمع حبيكة كطريقة وطرق، أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرملة. نعم، والسماء ذات الحبك هذا قسم آخر، قال جمع حبيكة كطريقة وطرق، على وزن يعني طريقة وطرق، والمعنى كذلك وزنا ومعنى، لأن الحبك هي الطرق، أي صاحبة الطرق في الخلقة، الله عز وجل خلقها لها طرقا. والطرق هي ماذا؟ أماكن صعود الأعمال وأماكن نزول الملائكة وصعودها. قال كالطرق في الرمل، عندما تخط خطوطا في الرمل تفعل طرقا. المقسم عليه إنكم لفي قول مختلف. ابن القيم له كتاب جميل اسمه التبيان في أقسام القرآن، يبين فيه مناسبة الأقسام في القرآن، يعني أن القرآن يقول القرآن له خصيصة. ما هي الخصيصة؟ أن الله عز وجل لا يقسم على شيء في القرآن إلا ويوجد مناسبة بين ماذا؟ بين المقسم به والمقسم عليه. نعم، هو حاول أن يبين كثيرا من هذه الأقسام، لم يستوعبها كلها ولكن بين كثيرا منها. يعني مثلا أعطيك مثالا ليبين يعني المراد. مثلا في سورة الليل قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ما المقسم به؟ كم شيئا؟ ثلاثة أشياء. ما الجمع بينها؟ ما الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ها، وما خلق الذكر والأنثى. نعم، الليل والنهار والذكر والأنثى الجمع بينها ماذا؟ التضاد. المقسم عليه ماذا؟ إن سعيكم لشتى. فكما أن أعمال العباد متضادة من الصالح والطالح، نعم، كذلك خلق الله عز وجل الظواهر الكونية فيها الليل والنهار، فيها الذكر والأنثى. نعم، فلعل هنا قوله تعالى، لعل قوله تعالى والسماء ذات الحبك، الله عز وجل أقسم بالسماء لأن فيها طرق. ثم المقسم عليه ماذا؟ إنكم لفي قول مختلف، يعني لكم طرق مختلفة في رد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إنكم لفي قول مختلف، قالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا مجنون. نعم، إنكم لفي قول مختلف، قيل شاعر ساحر كاهن شعر سحر كهانة. فالأول وصف للنبي والثاني وصف للقرآن. يؤفك أن يصرف عنه، عن النبي والقرآن أي عن الإيمان به، يعني يصرف عنه من أفك صرف عن الهداية في علم الله تعالى. يعني هذا القرآن نعم كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يضل عنه إلا من كتب الله عليه الضلال. والذي كتب الله عليه الضلال كتب عليه الضلال بأنه أعرض عن الهداية فعاقبه الله عز وجل بهذا الإعراض فلم يوفقه للإيمان. نعم قتل الخراصون أي لعنة نعم يعني في علم الله السابق يؤفك عنه من أفك في علم الله السابق يعني يصرف عنه من صرف في علم الله السابق أنه لا يؤمن كما قال تعالى في آيات أخرى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون حقت كلمته أي في علمه السابق. قتل الخراصون الخراصون جمع خراص والخراص والكذاب لعن الكذابون أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة جهل يغمرهم يغطيهم غمر أي غطى ساهون أي غافلون عن أمر الآخرة فصفهم بالجهل والجهل هذا سببه ماذا؟ سببه الإعراض ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم معرضون هم غافلون يعني جهل بسبب ماذا؟ إعراضهم فهذا الجهل لا يكون عذرا لهم عند الله في الآخرة. يسألون النبي استهزاء أيان يوم الدين يسألون النبي استهزاء أيان يوم الدين فهم لا يسألونه ليستعدوا له إنما يسألونه ماذا؟ استبعادا استبعادا واستهزاء أي متى مجيئه وجوابهم يجيء يوم هم على النار يفتنون يعني الجواب سيعرفونه يوم عذابهم يوم هم على النار يفتنون يوم يعذبون على النار يعرضون على النار أي يعذبون فيها ضرب نعم ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا تعذيبكم هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء لم تكونوا تستهزئون في الدنيا وتقولون أيان يوم الدين فجاء يوم الدين وجاءكم العذاب الذي كنتم تستعجلون به إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين حال من الضمير في خبر إن نعم إن المتقين في جنات وعيون أين خبر إن أين خبر إن في جنات لا لا كائنين إن المتقين مثلا كائنون مستقرون فالضمير في الخبر المحذوف لأن الجار والمجرور لا يكون خبرا إنما يكون متعلقا بمحذوف وهذا المحذوف هو الخبر فالضمير في ماذا الضمير في خبر إن المحذوف تقدره مثلا مستقرون كائنون نعم ما آتاهم أي أعطاهم ربهم من الثواب إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا فتجد أن الآية جمعت بين أمرين جمعت بين كون الثواب معطى من الله فهو محض فضل منه ما آتاهم ربهم ما آتاهم ربهم وذكر صفة الرب لأن الرب هو المالك الذي يعطي ويمنع نعم ثم بين أن إحسانهم كان سببا أيضا فبين السبب وبين أنه سبحانه وتعالى تفضل بالعطاء كرما منه إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذه صورة من صور إحسانهم قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ينامون وما زائدة يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون ويهجعون خبر كان يعني كانوا يهجعون قليلا وقليلا ظرف متعلق بماذا متعلق بيهجعون نعم ظرف أي ينامون في زمن يسير يعني قليل من الليل ويصلون أكثره ولماذا قدم الظرف على العامل للاهتمام لأن الله يريد أن يخبرنا بماذا بقلة نومهم فقدم القلة على النوم ليبين ماذا أن نومهم قليل في الليل وبالأسحار هم يستغفرون يعني هم يستغفرون بالأسحار أيضا قدم الجار مجرور على عامله يستغفرون المتعلق به يعني قدم الجار مجرور على متعلقه للأهمية وهو وقت السحر يقولون اللهم اغفر لنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه السائل الذي يسأل الناس ولا يستحي والمحروم الذي لا يسأل لتعففه فيحرم من العطاء للجهل به وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته للموقنين، آيات للموقنين. وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، يعني من ولادتكم إلى موتكم آيات لو تأملت فيها. وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته سبحانه وتعالى. أشار في أهلي وفي أموال حقكم للسائل والمحروم، يقصد يعني الزكاة أو الزكاة؟ المال. لا، الزكاة والحقوق الواجبة الأخرى كالنفقة على الأقارب، إن كان قريبك فقيرا يجب عليك أن تنفق عليه للرجل من أقوال أهل العلم. فالمقصود بالزكاة والحقوق المالية الواجبة. نعم. وفي السماء رزقكم، أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق. نعم، فالماء هو أصل الرزق وأصل الحياة على الأرض، فلو منع الله الماء من السماء لهلك الناس جميعا. وما توعدون من المآب، المرجع يعني، والثواب والعقاب، أي مكتوب ذلك في السماء. وأيضا وما توعدون من الجنة، لأن الجنة في السماء، فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق، مثل ما برفع مثل ما أنكم تنطقون برفع مثل صفة، يعني صفة لأي شيء لحق، وما زائدة، وبفتح اللام مثل ما قراءة أخرى مركبة معنا، المعنى مثل نطقكم في حقيقته أي معلوميته، معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم، يعني علمكم بالبعث كما أن نطقكم معلوم حقا لا تشكون فيه، فإنما ذكر من الرزق والبعث هو مثل النطق، لا ينبغي أن تشكوا في تحققه. نعم، هذا مثل عجيب ضربه الله عز وجل، يعني كما أنك لا تشك في كلامك ولا تشك في وجودك فلا ينبغي أن تشك في البعث. نعم، لا ينبغي أن تشك في البعث، فإن هذا أمر ظاهر الدلالة من العقل والفطرة والنقل. نعم، قال تعالى هل أتاك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم الملائكة، هم ملائكة، هم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل، إذ ظرف لحديث ضيف، دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ، يعني قالوا هذا الكلام، قالوا سلاما. وسلاما هذه كيف تعربها؟ نعم، صفة لفعل محذوف أو نائب عن المفعول الماضي، يعني قالوا قولا سلاما، قالوا قولا سلاما، هذه جملة فعلية. قال سلام، هذا أول أدب من أداب الضيف. ها؟ خطير. ابن القيم في نفس الكتاب في التبيان عندما تكلم عن هذه الصورة قال هذه الآية جمعت في وجادة لفظ آداب الضيف. فأول أدب من آداب الضيف ماذا؟ ما هو أول أدب هنا؟ أنه أجابهم حياهم بتحية أحسن مما حيوهم، يعني لأنهم حيوهم بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث، هو أجابهم بجملة إسمية تدل على الثبوت واللزوم، والثبوت واللزوم أبلغ من التجدد والحدوث. قال سلام، يعني قال سلام عليكم مثلا، أي هذا اللفظ، قال هذا اللفظ سلام. قوم منكرون، هذا قاله في نفسه، يعني أنا لا أعرفهم، قال في نفسه أنا لا أعرف هؤلاء. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه. هو خبر، خبر مبتدأ مقدر، أي هؤلاء، يعني هؤلاء مبتدأ وقوم ماذا خبر، ومنكرون صفة. نعم، فراغ مالا إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين. نعم، وهذا هذه الآية جمع أدبين، ما الأدبان؟ الذهاب بالنفس والسرعة، أو الذهاب، الذهاب أو ثلاثة أدب أيضا، فراغ إلى أهله أربعة أدب، من يزيد هي أربعة أدب. هو رأى الروغان الذهاب في خفاء، أنك عندما يأتيك ضيف لا تقول له أنا سأذهب أحضر الطعام، تذهب تحضر دون أن تخبره حتى لا يستحي. العلامة الثانية أنه ذهب بنفسه ليس عنده قادم، هو الذي راغ الفعل، هو لم يقل أرسل خادم أرسل ولده. الثالثة أن الطعام موجود عند أهلي لا يحتاج، مع ذلك أنه كريم، العجل موجود عند أهلي، من يكون في بيت العجل يعني؟ هذا ذكر البقر عجل، كلنا نراه إلا كل كم سنة يعني، هذا عنده في البيت العجل، العجل فراغ إلى أهلي فجأة، معنى ذلك أنه دائما عنده طعام كثير معد للضيوف. الأدب الرابع أنه أن هذا العجل ماذا؟ سمين. والخامس أن الرابع أنه عجل، والخامس أنه سمين. لأنهم مهما كان عددهم إنسان زوجة 5000 مهما كان عددهم لا يحتاجون عجلا، يعني هو قال عشرة ثلاثة هذا كل عجل، وهذا العجل ليس عجلا فقط بل عجل ثمين. نعم العجل ممكن يأكله 100 مثلا، هذه مبالغة كبيرة جدا في الإكرام. نعم فقربه إليهم، هذا أدب سابع أو سادس، قربه إليهم. معنى قربه إليهم يعني أنك من آداب الضيافة، ليس كما يفعل بعض الناس يقول هناك غرفة للطعام فنضع الطعام في غرفة الطعام ثم ندعو الضيوف من غرفة الجلوس يذهبون إلى غرفة الطعام، هذا ليس من آداب الضيافة. آداب الضيافة أن تأتي بالطعام إلى مكانه، لا تكلفه أن يقوم هو إلى الطعام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وهذا أيضا من آداب الضيافة أن تعرض الطعام على المضيف، هذا ليس موجودا عند العاجل. لا أعرف عرفكم، لكن وجدته عند الناس من أوروبا، يعني عندكم هذا ليس عند الناس من أوروبا، الناس من أوروبا يضع لك الطعام ولا يسكت الكتب أو لا تأكل يعني مشكلة. فبأدب الضيافة عندنا أن تعرض عليه الطعام، فقال ألا تأكلون، ألا عرض، والعرض يكون برفق لأن ألا أداة عرض ليس التحضيض، يعني ليس طلبا بشدة، فقال ألا تأكلون. قال عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا، فأوجس أي أضمر في نفسه، أخفى في نفسه منهم خيفة. لماذا أوجس منهم خيفة؟ لأنهم كان من عاداتهم أن الضيف إذا أكل عندك معنى ذلك أنك تأمنه، أما إذا ما كان يأكل عندك معنى ذلك أنه قد يؤذيك مثلا، قد يؤذيك. يكون هذا العرف عند العرب، عندنا هذا العرف أيضا. فقالوا لا تخف إن رسل ربك، وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر في هود، سورة هود. فأقبلت امرأته سارة في صرة أي صيحة، صرة يعني الصوت العالي، صاحت حال أي جاءت صائحة، جاءت صائحة كأنها سمعت البشرى بالغلام. فصكت وجهها أي لطمته، يعني فعلت هكذا، عندما تعجب يفعل هكذا، ها يفعل هكذا. وقالت عجوز عقيم، يعني لم تلد قط، كيف يكون لواد وانا عجوز عقيم؟ قيل وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة، أو عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة. قالوا كذلك، الكف هنا مكسورة خطاب لسارة، مثل قولنا في البشارة قال ربك. كذلك يعني كذلك القول الذي قلناه في البشارة قال ربك، يعني قال ربك مثل قولنا، يعني هذا القول ليس من عندنا، هذا القول ليس من عندنا، لأنهم يعلمون كمال إيمانها فإذا علمت أنها بالبشارة من الله عز وجل أيقنت بصدقها. قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه وفي فعله، كما مر معنا كثيرا، إنه هو الحكيم في صنعه وفي فعله، إنه هو الحكيم العليم بخلقه. نعم ما مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين؟ حكيم في تأخير الولد إلى هذه السن لتكون آية لإبراهيم عليه السلام، عليم بالوقت الذي يناسب فيه العطاء ويناسب فيه المنع. قال فما خطبكم أي شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين، هم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين يطبخ بالنار. عليم بالوقت الذي يناسب فيه العطاء والمنع، الوقت الذي يناسب فيه العطاء والمنع، يعني مثلا الله عز وجل قد يؤخر، ها كما في قصة موسى عليه السلام عندما دعا هو هارون، دعا ربه عز وجل قال ربنا إنك أتيت فرعون ملأ وزينتنا وملأ في الحياة الدنيا، لا ربنا فاطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. دعا موسى وهارون على ماذا؟ على فرعون وقومه ألا يؤمنوا. قال الله عز وجل ماذا؟ قد أجيبت دعوتكم. قال ابن كثير استجاب الله لموسى وهارون بعد هذا الدعاء 40 سنة، والله عليم حكيم في تأخير الإجابة وفي العطاء والمنع. لنرسل عليهم حجارة من طين يطبخ بالنار، مسومة أي معلمة عليها اسم من يرمى بها، كل حجر عليه اسمه من سيصيبه من قوم لوط. عند ربك ظرف لها، يعني ظرف للحجارة، هذا التسويم عند ربك للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم، جمع بين الكفر وبين إتيان الذكور. فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين لإهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وبنتاه، وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. هذا فيه نظر، لأن هذه الآية تدل بها، استدل بها بعض أهل العلم كالبخاري الذي يرى أن الإسلام هو الإيمان. تعلمون أنك خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان أم بينهما فرق؟ ما وجه الدلالة من الآية أن الإسلام هو الإيمان؟ ما وجه الدلالة أن الإسلام هو الإيمان؟ ما وجه الدلالة؟ أن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المسلمين من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. زوجته لوط كانت. شيخ الإسلام رد هذا الاستدلال، شيخ الإسلام في كتاب الإيمان رد هذا الاستدلال الذي استدل به البخاري وغيره. وهناك فرق بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، فيدل الإسلام على الظاهر والإيمان على الباطن. طب لماذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ لأن هذا البيت كان فيه زوجة لوط، وزوجة لوط في الظاهر مسلما لكنها في الباطن كافرة، فدل هذا أن المخرجين هم المؤمنون إيمانا حقيقيا، إيمانا ينفعهم لوط وابنته. أما البيت فلأنه فيه زوجة لوط لم يقل مؤمنين، فلا يصح الاستدلال بناء أن الإسلام هو الإيمان. فقوله هنا وصفوا بالإيمان والإسلام هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا الوصف بالإسلام يشمل ماذا؟ يشمل زوجة لوط. نعم هو لوط وابنته، لا شك أن من وصف بالإيمان لا شك أنه يوصف بالإسلام، ولكن الله عز وجل وصف البيت بالإسلام لغرض. ما هو الغرض؟ بيان أن هذا البيت كان فيه امرأة ظاهرها الإسلام وهي ليست كذلك. نعم وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم، هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه وصف التعريف الإيمان بأنه ماذا؟ التصديق. ومضى هذا كثيرا أنه يعرف الإيمان بأنه التصديق كما هو ماذا بالمرجئة والأشاعرة يتبنون قول المرجئة في الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات، هذا والإسلام. نعم طيب وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم، فلا يفعلون مثل فعلهم. وفي موسى معطوف على فيها، يعني تركنا فيها أي في قرى قوم لوط، وتركنا في موسى، وتركنا في ماذا؟ في موسى. ماذا تركنا فيها؟ المعنى وجعلنا في قصة موسى آية، يعني كما أن في قرى قوم لوط آية كذلك في قصة موسى آية، كذلك في قصة موسى آية. إذ أرسلناه إلى فرعون ملتبسا بسلطان، ملتبسا بسلطان مبين، يعني مصاحبا للسلطان المبين، هو الحجة البينة المعجزة بحجة واضحة. فتولى أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن. إذن ركنه ماذا؟ هو الجنود، والركن هو ما يتمسك به، كما قال لوط عليه السلام في سورة هود قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ركن يعني أعتمد عليه. نعم وقال لموسى فرعون ساحر أو مجنون، هو ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم أي طرحناهم رميناهم. والشيء المنبوذ هذا المرمي الذي لا تهتم به، هذا فيه تحقير لهم، في اليم البحر فغرقوا. وهو أي فرعون مريم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هي التي لا خير فيها لنا لا تحمل المطر ولا تلقح الشجرة وهي الدبور، نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصبا هي الريح الخفيفة التي تأتي بما ينفع الناس، أما الدبور هي الريح ماذا؟ الشديدة التي تهلك ولا تأتي بخير. ما تذر من شيء نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبالي المتفتت. تعرف عندما يتحطم الشيء ويتكسر هذا هو الرميم، بالي يعني قديم، متفتت يعني متكسر. نعم وفي هناك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقر الناقة تمتعوا حتى حين إلى انقضاء آجالكم كما في آية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعتوا تكبروا عن أمر ربهم أي عن الله وامتثال أمره. فأخذتهم الصاعقة بعد مضي ثلاثة أيام أي الصيحة المهلكة وهم ينظرون أي بالنهار فما استطاعوا من قيام ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب وما كانوا منتصرين على من أهلكهم سبحانه وتعالى. وقوم نوح بالجر عطف على ثمود، أي وفي إهلاكهم بماء السماء والأرض آية، وبالنصب وقوم نوح أي وأهلكنا قوم نوح. إذن إذا كانت بالجر سيكون عطف على ماذا؟ على ثمود، وبالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره وأهلكنا. لماذا بهذا الترتيب؟ نوح كان أول ثم لا، ولا الترتيب ليس مقصودا، ليس لأنه قال وقام نوح من قبل، يعني من قبل هؤلاء، من قبل هؤلاء. أما الله أعلم لماذا ذكر أخر نوح وقدم ثمود وعاد، الله أعلم بمراده. من قبل أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال والسماء بنيناها بأيد، أيد يعني قوة، ليس جمع يد. المصدر آد يؤود أيدا، آد يؤود أيدا يعني قوة. وإنا لموسعون قادرون، يقال آد الرجل يئيد قويا، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة. إنا لموسعون قادرون، نعم يعني ماذا. وأيضا من الموسعون يدخل فيها ماذا؟ معنى الاتساع الحقيقي، السعة الحقيقية، والعلم الحديث أكد هذا المعنى. فلذلك في إعجاز العلمين واضح، لأنهم يقولون الآن أن الكون ماذا؟ فيكون هذا أظن الكون يتمدد، هم يقولون الكون ما زال الله عز وجل يخلق أشياء نحن لا في الكون، كواكب، وكل يوم يزيد الكون يتمدد يتسع، تمدد يعني يتسع، والعلم أثبت هذا. والأرض فرشناها أي مهدناها فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا زوجين، يعني خلقنا زوجين من كل شيء، خلقنا زوجين من كل شيء. هذا أيضا فيه إعجاز أن الله عز وجل بين أن كل شيء فيه زوجان، حتى النبات والحيوان، النبات حتى أزواج صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة. لعلكم تذكرون بحذف إحدى التأين، يعني تتذكرون من الأصل فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه. فالحكمة الله أنه خلق من كل شيء زوجين، لأنه هو الوتر الفرد سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه. إني لكم نذير مبين بين الإنذار، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، يقدر قبل ففروا قل لهم، يعني قل لهم ففروا إلى الله، قل لهم يا محمد ففروا إلى الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون، مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون. ثاني مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام أن التكذيب هذا سنة الكفار مع كل الأنبياء، تكذيب الأمم قبلهم لرسلهم بقولهم ذلك. أتواصوا كلهم به، تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا، أوصى المتقدم منهم المتأخر. أتواصوا كلهم به استفهام بمعنى النفي، الجواب لا، لم يتواصوا به، بل هم قوم طاغون. جمعهم على هذا القول طغيانهم، أي مجاوزتهم الحد، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم في قول هذا الكفر. فتولى أي فأعرض عنهم، فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة، لا لوم عليك لأنك بلغتهم ما أمرت به. وذكر عظ بالقرآن فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي من علم الله تعالى أنه يؤمن. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي من علم الله تعالى أنه يؤمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هو يقول يعني قبل التذكير سيكون قبل ماذا؟ قبل الإيمان، قبل الإيمان. فتنفع المؤمنين يعني باعتبار ما سيكون، فهمت؟ ولكن الآية أعم من هذا، هي تنفع المؤمنين باعتبار ما سيكون، وتنفع المؤمنين الذين هم فعلا مؤمنون، ها؟ لأن الذكرى تنفع كل الناس، حتى المؤمن تنفعه، تنفعه الذكرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به. هذا في الحقيقة لا يحتاج إليه، لأن مفهوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن هذه إرادة شرعية، والإرادة الشرعية قد يتخلف عنها من قدر الله عز وجل عليه الكفر. ما أريد منهم من رزق لي ولأنفسهم وغيرهم، وما أريد أن يطعمون ولا أنفسهم ولا غيرهم، يعني لا أريد منهم أن يطعموني أنا ولا أن يطعموا غيرهم. تعالى الله عن هذا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين صفة للرزاق ولله عز وجل الشديد. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا نصيبا من العذاب، الذنوب والنصيب، مثل ذنوب أي نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم، فلا يستعجلون بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة، فويل شدة عذاب للذين كفروا من في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة. يعني فويل للذين كفروا من، يقول يريد أن يقول هنا أن من بمعنى في، يعني فويل للذين كفروا في يومهم الذي يوعدون، ويل لهم يعني عذاب لهم في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة.